إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى سيئة واحدة. فبين فضل الله تبارك وتعالى الذي لا حد له، وبين كتابة الحسنات والسيئات، وهي على نوعين: فكتابة أزلية كتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، وقد خلق الله تبارك وتعالى القلم وأمره أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذا هو النوع الأول من نوعي الكتابة. وأما النوع الثاني فهو أن الله تبارك وتعالى قد أمر الحفظة بأن يكتبوا على كل عبد ما عمل من خير وشر، وهذه هي الكتابة الثانية، عندما يصير ذلك إلى عالم الشهود، ويأتي من الإنسان خيره وشره، وتأتي منه حسنته وسيئته، فيكون الحساب على هذا النحو العظيم الذي بينه في هذا الحديث الجليل. إن الله تبارك وتعالى إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإذا هم بأن يتوضأ ليقرأ القرآن العظيم فلم يفعل، كتب الله تبارك وتعالى ذلك حسنة كاملة، فإذا هم بذلك فعمله، فإن الحساب لا يكون إلا على هذا الضعيف العظيم، كتبها الله تبارك وتعالى 10 حسنات، فالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا فيما يتعلق بالحسنات. وأما إذا ما هم بسيئة فلم يعملها، فتذكر خشية الله تبارك وتعالى وخاف مقام ربه، فهم بالسيئة كامتنع لله تبارك وتعالى وحده، فإن الله تبارك وتعالى يكتب ذلك حسنة كاملة. فإذا هم بالسيئة فعملها، فإن الله تبارك وتعالى يكتب ذلك سيئة واحدة. ومنه تعلم فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وأنه لا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك، ومن هذا الباب العظيم في تضعيف الحسنات وفي كثرة العطيات يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فإن الذي يصوم الشهر كأنما صام عشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام السنة، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجعل الله تبارك وتعالى الحسنة بالحسنة، وإنما يجعل الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة من الأضعاف، إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فجعل الصيام بهذه المنزلة في الفضل والعطاء، فمن صام الشهر فكأنما صام عشرة أشهر. من صام الشهر كما ينبغي أن يصوم إيمانا واحتسابا، وكف فيه عن كل ما يجرحه، وكف فيه عن كل ما يفسده، وأتى فيه بكل ما يصلحه، وأتى فيه بما يحبه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعطيه حينئذ عشرة أشهر بشهر تضعيفا للثواب وإجزالا للعطاء من الله تبارك وتعالى، الذي لا يقادر قدر عطائه، والذي هو المتفضل بالعطاء وحده، والذي هو الجواد الكريم، هو أكرم الأكرمين. فيجعل شهرا بعشرة أشهر تضعيفا في الثواب وإجزالا للعطاء، فإذا ما أتى بستة أيام من شوال، وقد قال العلماء إن من الحكمة في صيامهم أن يجبر ما وقع من التقصير في شهر رمضان في حق الصيام الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. فإذا أتى بهذه الستة الأيام والحسنة بعشر أمثالها، فهي بشهرين عطاء وحسابا من الله تبارك وتعالى، فشهران مع عشرة أشهر، فهذا صيام العام. فإذا واظب على ذلك في كل عام فهو كمن صام الدهر ولم يفطر، كمن صام الدهر كله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأنه يصوم العام عطاء من الله تبارك وتعالى وكرما. فإذا واظب على ذلك في كل عام فهو كأنما صام الدهر كله ولم يفطر فيه يوما واحدا، عطاء من الله تبارك وتعالى ومثوبة، وهو أكرم الأكرمين. وقد كره الإمام مالك صيام تلك الأيام، والنظر في كلامه رحمة الله عليه يقضي بأنه إنما كره ذلك إذا ظن أنه على قدم المساواة مع الفريضة، أما إذا لم يكن ذلك كذلك وقد فصل بين الفرض والنفل بالفطر في يوم عيد الفطر، لأنه يحرم أن يصام يوم العيد في الفطر والأضحى وكذلك أيام التشريق، فإن الله تبارك وتعالى جعلها أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. فإذا ما فصل بين الفرض والنفل فإنه لا حرج عليه، وهي المثوبة التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتضعيف بضمها، أي بضم تلك الأيام إلى صيام الشهر، يكون كأنما صام الدهر. إن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا صيام رمضان، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى الحكمة التي لأجلها فرض الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعل الله تبارك وتعالى صيام هذا الشهر لأنه كان الوقت الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن هداية للناس، الذي جعله الله رب العالمين فرقانا بين الحق والباطل، الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه من الهدى والبينات ما يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وما يخرج الله تبارك وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه قد كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا لعلنا نحصل التقوى لربنا جل وعلا، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المحظورات، ولا يكون ذلك إلا باستقامة القلب واستقامة الجوارح واستقامة اللسان، وكل ذلك إنما يتحصل عليه العبد إذا صام رمضان صياما كالذي أراده الله تبارك وتعالى وبينه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويجتهد في أن يبتعد عن كل ما نهى عنه من قول الزور ومن السخط ومن السب ومن الفحش ومن الكلام الذي لا يجدي نفعا ولا يثمر نتيجة حسنة، حتى لو مر لغوا صفحا لا له ولا عليه فقد ضاعت فيه الأعمار. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة الصيام، وأنه ليس بالكف عن الطعام والشراب، إنما هو بالكف عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، إنما هو بالكف عن الفحشاء وعن الرذائل وعن التفحش باللسان، وعن الكف عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى من قول الزور الذي لا تنطبق حقيقته على ظاهره، فإن الزور إنما هو كلام يقال ولا حقيقة له ثمة، وإنما هو الفصام النكد بين ما يقال وما هو حق قائم يعلمه الله تبارك وتعالى. فمن لم يدع قول الزور، وهذا يمكن أن ينطبق على كل أمر في هذه الحياة يأتي به عبد من عباد الله وهو لا يطبق ظاهر ما يقول ويعمل على حقيقة ما ينبغي أن يعمل، فيكون قد قال زورا وغشى فجورا وعصى رب الأرض والسماوات، لأن الزور أن يأتي الإنسان بكلام لا يصادق الحقيقة وهو يعلم فيموه على القلب، ويأتي بالأمور التي تخدعهم عن حقيقة الأمر، ويأتي بما يصرف الناس عن الحق الذي يترتب عليه إقامة الحق بحيود الخلق عن هذا الحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى، والسبب فيه معالم الزور التي تنصبها هنا وهناك حتى يضل بها الناس عن الصراط المستقيم. أما الحق الحقيق الذي أحقه الله تبارك وتعالى فإن فيه الحياة الحقة، وفيه تحقيق الوظيفة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يدع قول الزور وهو كل شيء لا ينطبق ظاهره على باطنه، فلو أن الإنسان قام داعيا إلى الله فقال كلاما لا ينطبق على الحقيقة فكأنما يشهد زورا ويغشى فجورا وينافق الخلق ويغضب الرب، ولو أنه قام مناديا للصلاة فشهد في هذا النداء أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يشهد ذلك بقلبه بعين بصيرته شهودا حقيقيا تترتب عليه ثمرته، فقد قال زورا وإن نطق حقا. لأن المنافقين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشهدوا عنده أنه رسول الله وهو رسول الله حقا وصدقا، كذبهم الله تبارك وتعالى لا في حقيقة ما نطقوا به، فإنما قالوه هو الحق الحقيق وهو رسول الله حقا وصدقا، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم شهدوا عند النبي المأمون أنه رسول الله، ولا تشهد بذلك قلوبهم ولا تقر بذلك أرواحهم، وإنما يأتون بذلك بألسنتهم ويضمرون ما يضمرون، لأنهم المنافقون نفاقا أكبر، فيكذبونه باطنا ويصدقونه ظاهرا، وهم من أهل الكذب والتلبيس وقول الزور. فلو أن الإنسان لم يستقم على الحياة، على الجادة والمنهاج، على الحياة الحقة التي هي الحياة التي أرادها الله تبارك وتعالى، وكان ظاهره استقامة على تلك الحياة وهو مخالف لها باطنا، فهذا من شهود الزور، وهذا من أهل الكذب والفجور، لأنه يأتي بكلام ويأتي بعمل ظاهر لا ينطبق على حقيقة ما يعمل ويقول. فمن لم يدع قول الزور والعمل به وهو أكبر من القول، لأنه يترتب عليه في الأرض فساد عظيم. فليس لله حاجة أن يدع، أي أن يترك طعامه وشرابه. إن الله تبارك وتعالى شرع لنا مواسم الطاعة لكي نحصل مراضيه، ولكي نبتعد عن مساخطه، ومن أجل أن نهذب النفوس ونربي القلوب، ومن أجل أن نقيم الأرواح والأبدان على المنهاج، يكون محضنا للأرواح والنفوس، ولكي يكون معملا تربى فيه وتهذب تلك الأرواح وتلك النفوس، ولكي يكون بمثابة الدورة العملية التدريبية للنفوس والأرواح لتستقيم على المعاني الجليلة في الحياة وعلى القيم والمثل التي أقرها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستطيع الإنسان ضبط نفسه باطنا وظاهرا بالقول والعمل بالجوارح، ولكي يتملك مقادة النفس يصرفها على منهاج الحق بدل أن تصرفه في أودية الباطل وهي أمارة بالسوء. فشرع الله تبارك وتعالى لنا ذلك الموسم العظيم من مواسم الطاعات لنربي النفوس ونهذب القلوب والأرواح، لكي يتحصل الإنسان على التقوى بطعام مبذول وشراب عذب نميق في اختفاء عن الخلق أجمعين بحيث لا يراه إلا الله. فإذا واقع الشهوات وأتى بجميع المفطرات فلا يراه ثمة إلا الله تبارك وتعالى فيكف لله، فإذا كف عن ذلك لله تبارك وتعالى آتاه الله تبارك وتعالى المثوبة الجزيلة بغير حساب إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فعطاء بلا حد ولا حساب، لأجل أنه هذب نفسه وصفى قلبه وربى فؤاده وروحه على ما ينبغي أن يربى عليه حتى تكون مقادة القلوب في يد الشرع يصرفها على مرضاة الرب، وكما أذن بذلك وأمر، وكما جاء بذلك رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا مر الإنسان بذلك مرورا حسنا وقام به قياما صحيحا وخرج من الشهر مغفورا له، فإنه ينبغي عليه بعد وقد غفر الله تبارك وتعالى له ألا يخرج من الطهر الطهور، وألا يخرج من المثابة التي جعله الله تبارك وتعالى فيها، لكي يتمرغ بعد في أوحال السيئات، ولكي يكون بعد في الحمأة التي يتردى فيها أكثر الخلق من الزلات واتباع الشهوات، بل خرج طهورا ينبغي أن يحافظ على طهره، أن يظل ممسكا على لسانه حتى لا ينفلت منه زمامه، أن يجعل الشهوات في قبضة الشرع المحكمة بحيث لا تصرف إلا تصريفا شرعيا، ويجعل النفس بمقادتها في يد الشرع يصرفها على مرضاة الرب وعلى وفق ما جاء به خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه. في رمضان يتخلص الإنسان من شحه ومن بخل نفسه لكي يكون من المفلحين، لأنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنظم يقضي بأن إنسانا لا يخلص من شح نفس، فكل نفس لها شحها، ولكل إنسان شحه وإمساكه وبخله، ولكن من جعل الوقاية بينه وبين شح نفسه فهو المفلح حقا وصدقا، ومن يوق شح نفسه فشح نفسه قائم لا يريم، ولا يتخلص منه إلا بالوقاية منه، وذلك بأن يجعل بينه وبينه علائم الشرع المنصوبة ودعائم الدين القائمة والسبيل الذي هو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله تبارك وتعالى يسن به سنن الخير والرشاد، ويعلم به الأمة كلها أمة الدعوة وأمة الإجابة ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يقال. الله رب العالمين يعلم به الخلق ليستقيموا على مقام الإنسانية الحقة الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له وعليه، ولا يتحقق ذلك إلا بالأخذ بدين الفطرة، دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أجود الناس، فكان بذله وكان عطاؤه عطاء الذي لا يخشى الفقر، كما وصفه بذلك من وصفه ممن ناله عطاؤه، وممن وصل إليه جوده، وممن حل به كرمه صلى الله وسلم وبارك عليه. فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في رمضان ليدارسه القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون عندئذ أجود بالخير من الريح المرسلة، فيعطي الإنسان عطاءه ويظل على هذا سائرا وعلى ذلك الصراط قائما، وإن انقضى الشهر فقد خرج سخيا متخلصا من شحه بوقاية نفسه منه بجعل الشرع بينه وبين شح النفس القائم الذي لا يريم. عرف حقيقة الحياة، وعرف البذل على حقيقته، وعلم أن ما يضعه إنما يكون في يد الرب قبل أن يكون في يد المعطى، كما كان السلف يلحظون لأنهم يعلمون ويوقنون. فكان بعضهم يطيب ما يقبل الطيب من صدقته ويقول إنها تقع في يد الله، فأنا أحب أن تكون صدقتي التي تقع في يد ربي مطهرة مطيبة. يخرجون ذلك لله، والله رب العالمين شرع لنا ذلك بالسنة المسنونة عن نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، كما كان يصنع في رمضان، فجعله الله تبارك وتعالى لنا الأسوة الحسنة والقدوة الميسرة التي يقتدى بها من غير عنة ومن غير مشقة ومن غير عناء. ثم شرع الله تبارك وتعالى لنا نحو من ذلك في آخر الشهر، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا في آخر شهر رمضان أمورا هي صدقة الفطر والتكبير بعد دخول شهر شوال برؤية الهلال من ليلة العيد، فيشرع التكبير في الأسواق وعلى الفرش في البيوت وفي الطرقات تكبيرا لله تبارك وتعالى، وحمدا وشكرا للذي أتم النعمة وأجزل المثوبة ووفق للخير لا يوفق للخير سواه، فمن بالحياة ومن بالطاعة في الحياة ومد في الأعمال لتشهد موسم الخير ووفق فيه لكل خير من صيام وقيام ومن تلاوة وذكر ومن بذل وعطاء ومن صلة للأرحام وعطف على الأيتام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبيرا في الطرقات، تكبيرا في الأسواق، تكبيرا في المنتديات، في المجتمعات، بغير حياء من البشر. الله أكبر من كل شيء، وأمره أكبر من كل أمر، وعطاؤه أكبر من كل عطاء. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وما كنتم لتهتدوا لولا أن هداكم الله، فاعرفوا قدر نعمة الله عليكم. فكم ضل في الشهر من ضال، وكم انحرف فيه عن الجادة من منحرف. وقد مضت الأيام وكرت الليالي ومضى النهار، وكل أعتق أو أوبق، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلنا يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يأتي بسبب العتق من النار، بقربات للعزيز الغفار أو موبقها يأتي بأسباب دخول النار، وبئس القرار. فبين لنا ربنا ما يكون في آخر الشهر من تكبير لله جل وعلا، منذ يثبت رؤية الهلال بدخول شهر شوال من ليلة العيد، يبدأ التكبير للرجال والنساء، فأما النساء فيكبرن سرا ولا يرفعن أصواتهن، وأما الرجال فيرفعون أصواتهم بالتكبير في كل مكان أذن لنا بالتكبير فيه. وأما الحشوش المحتضرة وما أشبه من مواقع النجاسات فهذا شيء آخر. ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم إليه ودلكم عليه وأقامكم على جادته. وما كنتم لتهتدوا لولا أن هداكم الله، فاعرفوا قدر نعمة الهداية عليكم. فكم من ضال من الإنس، من شيطان مريض يصد عن سبيل الله رب العالمين، فكم من غارق في المعاصي إلى مفرق رأسه لا يبالي، وقد اجترى على حرمات الله رب العالمين. فاعرفوا قدر النعمة وكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليكم إذ بلغكم شهر رمضان، ووفقكم فيه للصيام والقيام والبر بالأيتام والعطف على المحتاجين وصلة الأرحام. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشرع لنا صدقة الفطر، وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة صبح يوم العيد إلى أن يصلى العيد، فمن أخرها بعد ذلك فقد أساء ولم يحسن، وليست بصدقة حددها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيومين من غير زيادة، فيجوز أن يخرج صدقة الفطر قبل العيد بيومين ولا يزيد عن هذا المقدار من الزمان، لأن الله جعل لها حكمة لم يجعلها الله تبارك وتعالى للتوسعة في ثياب ولا في أثاث ولا في رياش، وإنما جعلها توسعة على المحتاجين من الفقراء والمساكين في يوم العيد، وهو يوم الفطر من شهر رمضان، فيكون الطعام حاضرا للناس كي يفطروا ولكي يتنعموا بنعمة الله رب العالمين عليهم، وليحدث الاستطراق في الأمة في يوم العيد، فلا فرق بين غني وفقير فيه، الكل يجد قوت يومه في يوم العيد، من أغناه الله فذلك، ومن قدر عليه رزقه فحق الله في مال الأغنياء واصله، واصل إليه في كنه وفي مستراحه وحيث يكون. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبلاغا من الله علينا صدقة الفطر صاعا من طعام، لا قدرا من مال ولا شيئا من غير الطعام، وإنما صاعا من طعام، لأن لها حكمة وهي واضحة جلية. فليست توسئة في يوم العيد بثوب جديد، هذا في صدقات أخرى سوى هذه الصدقة التي جعلت الحكمة منها ظاهرة، فالقيمة هاهنا لا مدخل لها، وإنما هو الطعام مما تأكل وتطعم، فتطعم الفقير كما تطعم، لأن الله جعل له في مالك حقا، فهو واصله وهو واصل إليه. فشرع لنا ربنا وفرض علينا في آخر رمضان هذه الزكاة المفروضة علينا على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد، فهي زكاة على الرؤوس، وإخراجها حيث تكون الرأس إذا كان مسافرا، لا كزكاة الأموال تكون حيث تكون الأموال إلا إذا تعذر في هذا وهذا، فيوكل من يراه للوكالة صالحة ليخرجها ثمة حيث يمكن أن تخرج. صدقة مفروضة علينا في آخر الشهر لكي يستخرج الله شح النفس، ولكي يجعل الله الأمة مستطرقا فيها الخير، فلا محتاج في يوم العيد لطعام وشراب، لأنه عيد الفطر من شهر رمضان بعقب الصيام، فأجلى مظاهره الإفطار في هذا اليوم. ومن السنة إذا خرج للصلاة صلاة العيد أن يضع حدا بين ما كان مفروضا عليه من إمساك عن الطعام والشراب، أن يضع حدا بين المفروض وما ليس بمفروض، فمن السنة أن يطعم شيئا، ومن السنة أن يكون تمرا قبل أن يخرج للصلاة صلاة العيد في يوم العيد. فشرع لنا ربنا جل وعلا وفرض علينا هذه الزكاة في أموالنا إذا وجدنا قوت يومنا في يوم العيد وفضل عندنا شيء، فإننا نخرج زكاة الفطر لهذه الحكمة الظاهرة، فلا مدخل للقيمة فيها بحال ولا مدخل للعقل هاهنا. ولأن الفقير الذي يصله ما يصله من صدقة الفطر إذا ملك قوت يومه فكل ما فضل على ذلك فإنه بعد يجب عليه هو أن يتصدق بصدقة الفطر، فهذا كله وهذا الذي يقولون لا مدخل له فيما نحن فيه، وصدقة الفطر صاع من طعام كما قال النبي الهمام صلى الله وسلم وبارك عليه، فلا تخدعن. جعل الله تبارك وتعالى لنا في آخر الشهر تكبيرا وشكرا على ما أنعم به علينا وعلى ما هدانا إليه، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشرع لنا زكاة الفطر وصلاة العيد، يتجمل المرء للعيد يخرج مكبرا يخالف الطريق ليكثر الشهود، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولحكم أخرى لا يعلمها إلا الله يخالف الطريق، يذهب إلى المصلى في يوم العيد من طريق ويعود من طريق آخر، ويتجمع المسلمون كلهم مكبرين ربهم على ما هداهم شكرا لربهم الذي أنعم عليهم بالهداية والرشاد وبالصواب والسداد، يملؤون الأجواء تكبيرا تكبيرا يشق علانا الفضاء، حتى يجاوز السحاب. هنالك هنالك تكبير وذكر وحمد وشكر، ولا يخوى على ذلك إلا من كان سنيا تبرأ من البدعة، فيجعل مواضعات العادات تحت قدميه، ويدعو المسلمون مساجدهم في صلاة العيد إلى المصلى بظاهر البلد، يكبرون يجتمعون، والكل قد لبس الجديد كأنما نضى وخلع عن نفسه ثوب الحزن بالفرح على نعمة الله عز وجل وعلى ما وفق إليه من الصيام والقيام والطاعة، فيظهر ذلك في يوم العيد بلا أشر ولا بطر، ويجتمع المسلمون كلهم في المحلة الواحدة في مكان واحد يكبرون ربهم على ما هداهم شكرا لمولاهم، ويصلون صلاة واحدة ويسمعون كلاما واحدا تتوحد به القلوب ولا تفترق به الوجهات، كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يترك مسجده في صلاتي العيدين والصلاة في مسجده بألف صلاة، مما سواه خلى المسجد الحرام ومسجد الأقصى فلهما تضعيف بحسبه، وأما مسجد الرسول فكان يدعه الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه في يوم العيد إلى ظاهر البلد، ولو كانت الصلاة في المسجد هي التي تفضل ما ترك مسجده للصلاة في الخلاء، يجتمع الناس يخرجون كلهم حتى الحيض، حتى المرأة التي لا تصلي، حتى التي لا تجد جلبابا تعطيها أختها من جلبابها، يخرج الجميع من كبير وصغير، من رجل وامرأة، من ذكر وأنثى، كلهم يخرجون يجتمعون مكبرين ربهم جل وعلا شاكرينه على ما أولاه من نعمه ووفق إليه من رحمته، وكلهم يشهد جلال الإسلام العظيم، كلهم يكبر ربه. النساء يكبرن الله جل وعلا في سرهن لا يرفعن أصواتهن، ورجال يكبرون لا يستحيون، لأن أقواما يستحيون من التكبير في الطرقات في الوقت المأذون بالتكبير فيه في الفطر والأضحى على السواء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يكبرون الله رب العالمين ويشهدون الخير وجماعة المسلمين. أما الحيض فيعتزلن المصلى يشهدن الخير وجماعة المسلمين، هداهم الله رب العالمين لتوحيده ولاتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمة واحدة قلبها النابض نابض بلا إله إلا الله، ومنهاجها الظاهر على أشهد أن محمدا رسول الله، توحيد واتباع بلا شرك ولا ابتداع، توحيد واتباع بلا شرك ولا ابتداع، يخلصون لله رب العالمين وحده ويعبدونه وحده ويتبعون النبي وحده صلى الله وسلم وبارك عليه، يجردون التوحيد للعزيز المجيد، ويجردون المتابعة للمعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه، ويعودون وقد خالفوا الطرقات، يعودون للخير كله متمتعين بنعمة الله عليهم، وقد أباح لهم الطعام والشراب والشهوة من بعد الإمساك عنها في رمضان، فيعرفون قدر النعمة، فكثير من الخلق لا يعرف النعمة أصلا لإلف العادة، لأن النعمة صارت مألوفة عادة فلا يعرف أن الله قد أنعم عليه أصلا. فكم من طاعم وشارب وناكع، وكم من آخذ بحركة في الحياة لا يحسب حركته في الحياة نعمة، فإذا ما أمسك عرف قدر النعمة. وأيضا لا يعرف أن الله أنعم عليه بنعمه ظاهرة وباطنة لإلف العادة عنده، فيأتي هذا التشريع الجليل لكي يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة، وقد أباح الله تبارك وتعالى له ذلك في غير وقت الإمساك والصيام، فيراها بادية ظاهرة، ويكون الإمساك والكف عنها حاضرا فيعرف قدرها، ولو لم يمسك عنها ما عرف قدرها لإلفه لها. الناس يتحركون يصحون وينامون وعلى الفرش يتخلبون، هل عد هذا أحد النعمة؟ لا يعرف قدر هذه النعمة العظيمة إلا من أمسك عنها فلم يستطع حركة، أو أثبت في فراشه فالجا أو جراحة فلا يستطيع حتى أن يتقلب على جنبه ولا أن يقوم من مرخده، وقد حبس في جلده، فحبسه الله في جلده بقدره وحده. فيعرف قدر النعمة بالحركة التي يصرفها صحيحا في مساخط الله، والتي لا يكلف نفسه يوما أن يقول عليها إذا لحظها الحمد لله. فتأتي هذه الأمور من أجل أن يعود الناس إلى الحق والجادة حتى يعرفوا قدر نعم الله عليهم. وأعظم النعم وأجلها نعمة الإسلام العظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة، اللهم أقمنا عليها وأمتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا في زمرة من جاء بها وفي مثواه في الجنة في الفردوس الأعلى منها، إنك أنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل للطاعات مواسم مبذولة، ولإجزال العطاء أوقاتا معلومة، فبين ربنا لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر. موسم للعطاء يتجدد في كل ليلة، والعبد في السجود أقرب ما يكون من ربه، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك قائما يتجدد في كل سجود لله، يسجد فيه القلب مع الجسد لله، لأن يكون الجسد ساجدا ويكون القلب لاهيا، وإنما يواطئ سجود سجود بسجود القلب والجسد على السواء للواحد المعبود الذي لا معبود بحق سواه. فجعل مواسم العطاء في كل حين وحال مبذولة لخلقه، وقد علم ضعفهم فرحم ضعفهم فأجزل لهم العطاء مثوبة على حسناتهم ولو هموا بها فلم يعملوها فكيف إذا عملوها؟ بل على سيئاتهم التي إذا هموا بها كفوا عنها خشية لله ورعاية لمقام الله. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ما أكرمه، ما أكرمه، وما أجزل عطاءه، وما أحلمه، ما أحلمه وما أكرمه. إنه الرب الجليل أكرم الأكرمين، الذي جعل لنا في كل عام من مواسم الطاعات فتبذل فيه العطيات ويصل فيه الثواب في كل ليلة وفي آخره. فلكل صائم دعوات مستجابة عند فطره يدعو ربه بغير إثم ولا قطيعة رحم، يسأل ربه ما ينفعه وما ينفع المسلمين في الدنيا كلها، لا يسأل الله إثما ولا قطيعة رحم، ولا يشرئب قلبه متطلعا إلى شيء من ذلك، بل قلبه قار ساكن بتوحيد ربه واتباع نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. فجعل لنا ربنا جل وعلا موسما للطاعات مبذولا، وجعل العطاء فيه واصلا بدءا ومنتهى وما بين ذلك في الأسحار العليا، إذ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة، وأيضا في انتهاء الشهر بجوائز الرب وبالمغفرة لمن أراد أن يغفر له، ألا إنه مدرسة من مدارس التهذيب، ومعهد من معاهد التأديب، ولكن ذلك لا على العنف والقسوة فيه، وإنما بالرحمة الرحيمة والمنة الجليلة والنعمة الواصلة. إنه شهر الصبر، يعلم المرء الكف عن شهواته، ليكون التعليم زاده بعد في حياته، حتى يدور العام يولي مدبرا يعطي خفاه، فإذا استدار فجاء، وجد الوجوه مشرقة وعلى العهد قائمة، وعن السيئات عازفة، وعلى الحسنات مقبلة. شهر يعلم، دهر يهذب، شرع يربي وينمي، ويربي في النفس معاني الخير قائمة، إنه شرع الله. تأملوا فيه حتى تعرفوا جلاله وقدره، فقد رضي الله لكم الإسلام دينا، فهل رضيتم أنتم بالإسلام دينا؟ وأسفاه وحسرتاه، إن الله جل وعلا قد رضي لنا الإسلام دينا، ولم يرضه كثير من خلقه في أرضه، فيا ويحهم ثم يا ويحهم ثم يا ويحهم، حيث لم يرضوا بما رضيه الله تبارك وتعالى لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فسألوا أنفسكم أنتم ويحكم، هل رضيتم لكم الإسلام دينا؟ إن قلتم نعم رضينا فالسؤال قائم، فأين علائم الرضا وأين شهوده على أنكم قد أتيتم به حقا وصدقا؟ أمن هاد حياتكم هو دين ربكم الذي رضي لكم، أم ماذا؟ ما أنتم ومن تكونون، وماذا تصنعون، وماذا تأخذون، وماذا تدعون؟ أين المنهاج المرتضى الذي رضيه الله لكم؟ أين تحكيم دين ربكم في أنفسكم وفي مجتمعاتكم وفيما بينكم فيما أقدركم الله تبارك وتعالى عليه ليقطع العلة العاجزة والعذر القميء. فإن الله تبارك وتعالى أقدركم على أشياء كلفكم بها وحال بينكم وبين أشياء كتبها عليكم لا تقون عليها، فقدر عليكم أشياء وطلب منكم أشياء فانشغلتم بما قدر عليكم عما طلب منكم ورحتم تتهارجون. فاتقوا الله رب العالمين، أين رضاؤكم بما رضي الله لكم؟ سؤال ينبغي أن يرن في جنبات نفوسكم قائما يدوي بين جنبات النفوس. أين رضاؤكم بما رضي الله لكم؟ أين رضاؤكم بشرع ربكم؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل رضيتموه؟ رضينا ربنا فوفقنا للأعمال الصالحة وأقمنا على منهاج النبوة. نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك أنت العزيز الحكيم. علمنا ربنا في هذا الشهر جودا وسماحة، فلا تبخلن، وحلما وصفحا فلا تجهلن. علمنا ربنا في هذا الشهر ضبط النفس، فحذاري من زمام النفس منك أن يفسد، كن عليه قابضا وكن له ملقيا بين يدي الشرع لتكون يد الشرع عليه قابضة. فلا تتحرك إلا بأثر، ولا تسكن إلا بأثر، ولا تتكلم إلا بأثر، ولا تصمت إلا بأثر، وإن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل، تكن مهتديا وعلى الله مقبلا وعن الضلال مبتعدا. علمنا ربنا في هذا الشهر أن نصوم فرضا مفروضا، وجعل لنا من نوافل الصيام في كل العام ما هو بالأجر الجزيل آت بفضل ربنا الجليل، بصيام 3 أيام من كل شهر، بصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، بصيام الأيام الأول من شهر ذي الحجة، بالإكثار من الصيام في شهر الله الحرام الذي تسمونه المحرم، كما قال رسول الله بأفضل الصيام لصيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داوود. علمنا فيه من سنن نبينا أن نقوم الليل فيه لكي يكون ذلك متصلا، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فإياك أن تضيع شرفك، هل لك إلا شرفك؟ إياك أن تضيع شرفك، إياك أن يسلب عرضك الإيماني، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، كما قال النبي بلاغا بلغه لنا صلى الله وسلم وبارك عليه. علمنا ما علمنا فيه مما لا يقادر قدره، كن عمليا ودعك من الأماني، وامش على خطتي ومنهاج رمضان في سائر الأيام بكرها في الأصباح والأمساء وما بينها، ولا تكن عسوفا ولا جهولا ولا قلقا ولا مضطربا. فكل ذلك يدل على أن الإيمان في القلب لم يستقر بعد، فحصل إيمانا وأتي بعمل صالح فبهما تسبق، واسأل ربك المنة الواصلة والنعمة الحاصلة، فقد من عليك وأشهدك رمضان بغير ملك منك، فقد آتاك النعمة فسله القبول. فكما قال الفاروق رضوان الله عليه: إنه لا يحمل هم العمل، وإنما يحمل هم إجابة الدعاء والقبول، إنما يحمل لا هم الدعاء وإنما يحمل هم قبول الدعاء، لأنه كم من داع بما يغضب الله جل وعلا، وكم من داع بقطع رحم، وكم من داع بإثم يحصله ولذة ينالها وباطل يطوله، وكل هذا مما لا يقبله الله تبارك وتعالى. أتى بقواطع الدعاء: سلوا ربكم الذي عافاكم فأكرمكم ومن عليكم وأشهدكم ومد في أعماركم، سلوه أن يحول حياتكم إلى حياة النبي ائتساء به واقتداء بهديه وقصرا على أثره وسيرا على منواله بنسجه. سلوا ربكم أن يخرجكم من ذل المعصية إلى عز الطاعة كي تكونوا ربانيين، حتى تتخلصوا من حقد أنفسكم وحسد نفوسكم، حتى تتخلصوا من أسر شهواتكم وقبضة نزواتكم، حتى تكونوا ربانيين، حتى تكونوا ربانيين. إذا رأيتم الحق لائحا اتبعتموه ولم تتكبروا عليه، فإن الكبر بطر الحق يكون واضحا لا يشتبه، قامت معالمه منتصبة ويجادل فيه أقوام من بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وقد تبين الحق فكأنما إذا ما سيقوا إليه يساقون إلى الموت، لأن النفس التي لا تألف الطاعة لا صوت لها في الملأ الأعلى، لا صوت لها في الملأ الأعلى، يونس في بطن الحوت في جوف الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر المحيط وظلمة الليل، ينادي بأنين خافت وصوت شاحب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يدوي صوته في أسماع الملائكة المفخرين في الملأ الأعلى يشفعون ليونس، هذا صوت مألوف في مكان غير مألوف، صوت مألوف بذكر ودعاء في الملأ الأعلى، ليس بصوت النشاط كصوت أولئك الذي لا يسألون الله، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. أما الموحدون فإنهم يلهجون بذكره. علمنا رمضان أن نقبل على كتاب ربنا القرآن وأن يكون لنا فيه ورد، فلا تقطع، اتق الله في نفسك، فإن حياتك الآخرة هي الحياة، وما وراء ذلك فإعداد لتلك الحياة ومزرعة لتلك الحياة، فحذار أن تشغل بالتافه الوضيع عن الخير الثابت الرفيع، فإن الحياة لو كانت من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، فإنما يبقى خير مما يفنى. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. لا تكن عسوفا متعجلا، اهدأ واخرج من حماقة النفس إلى اطمئنان السنة، دعك من العجلة، فالعجلة مذمومة إلا أن تعجل إلى ربك ليرضى. تأمل برفق بعيدا عن الناس فيما يعرض عليك من أمر دين ربك، إذ اختلفت الظروف واشتبهت المسالك، ولا يشتبه الصراط المستقيم على أحد. والله رب العالمين دعا الكافرين بل هل المسلمين إلى خطة رشد: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فدلهم على الخير كله. لا تفكروا تفكيرا جماعيا، فإن فلسفة القطيع لا تغني شيئا. كونوا متوحدين بتوحيد رب العالمين واتباع سنة وهدي خير المرسلين. الله يوفقني وإياكم ويرحمني وإياكم ويحفظني وإياكم ويمن علي وعليكم بالخير الواصل والنعيم المقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الغفور الرحيم. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأدر الدائرة عليه واجعل قلبه هواه وأمكن منه يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.